والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الخامس، وعن أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث الرابع، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينتس. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ من روايات الحديث لم ينجس. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. أخرجه الأربعة، المراد بهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أصحاب السنن الأربعة رحمة الله عليهم. وصححه ابن خزيمة، محمد بن خزيمة رحمه الله، والحاكم في المستدرك الذي استدرك به على الصحيحين، فقال هو على شرط الإمامين البخاري ومسلم ولم يخرجه. وابن حبان: إذا كان الماء قلتين، قلتين تثنية قلة، قلة وقلة قلتان. إذا كان الماء قلتين، الماء هو خبر كان، اسم كان، وقلتين خبرها منصوب بالياء لأنه مثنى، لم يحمل الخبث، يعني ما يؤثر عليه ملاقاة النجاسة لأنه لكثرته يغلب على النجاسة فلا تغلبه ولا تؤثر عليه، يعني لكثرته إذا وقع فيه نجاسة فإنه يحملها، يعني لا تغلبه النجاسة وإنما يغلب عليها فيبقى على طهوريته. وفي لفظ يصرح لم يحملها، لأن بعض الشراح قال إنه محتمل لم يحمل الخبث، يعني ما يستطيع حمل الخبث، إذا وقعت فيه النجاسة نجسته، فسرها على العكس، لم يحمل الخبث يعني ما يتحمل الخبث، يعني أن الخبث يغلب عليه، فإذا وقع فيه نجاسة غلبت عليه النجاسة فأصبح نجس. فهذه الرواية تدفع هذا الإشكال وهذا التفسير الذي فسره بعض العلماء رحمهم الله. المحتمل كذا، نقول هذا الاحتمال مرفوع بقوله في الرواية الأخرى لم ينجس، يعني ما تنجسه النجاسة إذا كان قليل. وهذا الحديث مشهور عند العلماء رحمهم الله بحديث القلتين، وجاء له سبب هذا الحديث. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المياه، مياه الأحواض والغدران، تنتابها وتردها السباع، ما حكمها؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب المختصر المفيد: غالبا الأحواض الكبار والغدران بالبرية مجامع الأمطار تكون كثيرة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية: إذا كان الماء قلتين لم ينجس، يعني لو لاقته نجاسة ما تنجسه، وسواء كان هذا الماء في خزان أو في بير أو في غدير أو في بركة كبيرة ونحو ذلك. والمراد بالقلتين والقلة، القلة هي الإناء الذي يوضع فيه الماء، وقالوا يسمى قلة إذا استطاع الرجل النشيط أن يقل لها، أن يحملها، يعني يرفعها عن الأرض، وهذا في الجرار الكبار توضع لحفظ المياه، وأحيانا تكون لحفظ الأطعمة، وسميت قلة لأن الرجل النشيط يستطيع قلها، يستطيع أن يرفعها. والقلتان قدرها العلماء رحمهم الله بأن تسع 5 قرط، يعني بقدر 5 قرط، لأن أحد الرواة قال: رأيت القلة فرأيتها تسع 2 قربتين، والغالب إذا في الشيء هذا إذا قيل أنه يكون في النصف، أقل من النصف بقليل أو أكثر من النصف بقليل، لكن الوسط النصف، يعني القلة تسع 2 قربتين من جلود الظأن والمعز التي تتخذ قرب للماء، 2 قربتين، فمعناه القلتان قالوا 5 قرط، تقدر 500 رطل عراقي، قدرها الفقهاء رحمهم الله. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني إذا وجدت الماء في حدود القلتين أو أكثر، سواء كان في مزرعة أو في بيت أو في البرية أو في إحدى الطرق السالكة، ما تسأل تقول هل تأتيه النجاسة، يقع في نجاسة هذا؟ ما دام أنه بحدود القلتين فأكثر فهو لا يحمل الخبث، يعني ما يتأثر في النجاسة. وهذا الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه على أن ما بلغ قلتين لا ينجس، إلا ما سبق لنا الإجماع على أن ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فإنه نجس، لكن إذا وقع فيه شيء ما غيرت له طعم ولا لون ولا ريح فإنه لا ينجس. هذا منطوق الحديث، يعني ظاهره وما يفهم من لفظه مباشرة. المفهوم يعني أن ما كان دون القلتين فإنه يتأثر بالنجاسة. كان يقول قائل مثلا: إذا كانوا 10 فأدخلهم، معناه أنهم إن كانوا أقل من 10 فلا تدخلهم، يعني منطوق هذا إذا قال إن كانوا 10 فأدخلهم، المنطوق أنهم إذا كانوا 10 يدخلون، والمفهوم من أنهم إذا كانوا أقل من 10 لا. وهنا إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني ما يتأثر بالنجاسة. مفهوم هذا أن الماء إذا كان أقل من قلتين فإنه يتأثر بالنجاسة، هذا منطوق الحديث ومفهومه. منطوقه إذا بلغ قلتين لا ينجس إلا إن تغير، وهذا بالإجماع التغير نجاسته بالتغير، هذا بالإجماع بشرط أن يتغير بنجاسة. ومفهوم الحديث على أن ما دون القلتين يتأثر بالنجاسة، والقلتان هذه هي 5 قرب تقدر، والقلة الإناء الجرة الكبيرة من الماء ويوضع بها الماء، وكثيرا ما يشبه النبي صلى الله عليه وسلم شبه بعض ثمار الجنة بأنها الثمرة الواحدة كإحدى قلال حجر، ويشبه بقلال حجر، والمراد بالقلتين من قلال حجر، لأنها هي اللي كثيرا ما ترد في لفظ الحديث. وقد اطلع عليها الفقهاء رحمهم الله فقدروها بقربتين وشيء الواحدة، وهي أن الرجل القوي النشيط يستطيع أن يرفعها ويقل لها. ثم اختلف العلماء رحمهم الله فيما دون القلتين، فالإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم وكثير من أتباعهم على الأخذ بحديث القلتين وتمييز الماء وتقسيمه إلى قسمين قليل وكثير، وأن ما كان قلتان فأكثر فهو الكثير، وما كان قلتين فأقل أقل من القلتين فهو القليل. وعلى أن ما بلغ قلتين فإنه لا يحمل الخبث، وما كان دون القلتين فإنه يتأثر بالنجاسة. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول بالكثير والقليل، ولا يقول بالقلتين فيما أعلم، وإنما يقول بالقليل والكثير، يقول إذا كان قليل فإنه يحمل الخبث ويؤثر فيه تؤثر فيه النجاسة، وإذا كان كثير فإنها لا تؤثر فيه النجاسة. يقال له رحمه الله ما هو القليل وما هو الكثير؟ يقول القليل إذا حركت طرفه تحرك الطرف الآخر، وأما إذا حركت طرفه فلم يتحرك الطرف الآخر فهو الكثير. والشافعي وأحمد ومن تبعهم من أتباعهم رحمة الله عليهم يقولون القليل ما دون القلتين، والكثير ما كان قلتين فأكثر. الرأي الآخر لبعض العلماء للإمام مالك وبعض العلماء، وأخذ به جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله والإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ورحمة الله عليهم أجمعين، وجمع من العلماء على أن الماء إذا لم تؤثر فيه النجاسة فهو طهور وإن قل عن القلتين، ويجيبون عن حديث القلتين بأجوبة متعددة. أولا أنه روي أنه موقوف على ابن عمر، ثانيا قالوا إن في سنده شيء وفي متنه شيء، وأجابوا عن هذا رحمة الله عليهم. فنفهم من هذا أن العلماء رحمهم الله في موضوع القلتين طائفتان: طائفة تقول إذا كان دون القلة، إذا كان فوق القلتين فهو طهور ما لم تغيره النجاسة، هذا عند الجميع، وإنما الخلاف بينهم فيما دون القلتين، فيما دون القلتين تؤثر فيه النجاسة على رأي الجمهور، فيما ما دون القلتين ولم تغيره النجاسة قالوا لا تؤثر فيه النجاسة، بل يكون طهورا وإن قل عن القلتين ما دام لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه. المفردات: عبد الله بن عمر هو ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أسلم صغيرا بمكة، وأول مشاهده أسلم رضي الله عنه وهو صغير في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه أسلم قبل أبيه، وقيل أسلم مع أبيه أبوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. وأول مشاهده وهو من رواة الحديث رضي الله عنه، ومن الزهاد والعباد، ومن الحريصين على الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبع آثاره رضي الله عنه. نعم. وأول مشاهده الخندق، وتوفي يعني قبل الخندق كان صغير وحضر الخندق. نعم. وتوفي بمكة سنة 73. قلتين توفي رضي الله عنه سنة 73، وكان حضر الفتنة التي حصلت من الحجاج وتسلطه على عبد الله ابن الزبير. القلتين تثنية قلة، وهي إناء للعرب كالجرة الكبيرة، والمراد قلتان من قلال هجر، لأنها هي التي كان يقدر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا كما جاء في حديث المعراج. شبه بعض ثمار الجنة بالقلة من قلال هجر. ومقدار القلتين نحو 500 رطل عراقي. الخبث النجاسة. الحاكم هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري المعروف بابن البيع، ولد سنة 21 و300، وحدث عنه الدارقطني وأبو يعلى الخليلي والبيهقي، وألف المستدرك وتاريخ نيسابور. المستدرك يسمى المستدرك على الصحيحين، لأنه ألف فيه، جمع فيه أحاديث صحيحة لم ترد في الصحيحين، سماه المستدرك على الصحيحين. نعم. وتاريخ نيسابور توفي في شهر صفر سنة 45. ابن 5400. نعم. 5400. وابن حبان هو أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، حدث عنه الحاكم وغيره، توفي في شوال، وشيخ للحاكم. نعم. صاحب المستدرك. نعم. توفي في شوال سنة 54 و300. البحث: يحدد في هذا الحديث الماء القليل والكثير، فالقليل ما دون القلتين، والكثير ما كان قلتين من قلال هجر، فإذا كان الماء دون القلتين وخلطته نجاسة فإنها تضره، وأما إذا كان قلتين وأصابته نجاسة فإنها لا تنجسه، لأنه لا يحملها، أي لا يتأثر بها ولا تضره، يعني ما يتأثر بها، يعني يغلب عليها. ما يفيده الحديث أن الماء القليل تضره النجاسة، وأن حد القليل ما كان دون القلتين، وأن الماء الكثير لا تضره النجاسة، وأن حد الكثير ما كان قلتين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.